السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإيجابها أن يقول هي أضحية. إيجابها الملزم بنفاذها وذبحها أن يقول هي أضحية، ولا يكفي أن يشتريها بالنية، بنية الأضحية، اشتراها بمجرد النية ما تكون أضحية، فإن ذبحها بعد أن نواها كفى ذلك. لكن لو اشتراها بنية الأضحية ثم عدل عن هذه النية على كلام المؤلف وهو المعروف في المذهب أنه لا مانع من بيعها حتى يقول هذه أضحية أو هذا هدي، لأن الحكم واحد، لأنه في المثل الأخرى ويقول ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية، فالحكم واحد. والقول الثاني في المسألة أنها تكفي النية، وتصير أضحية بمجرد النية، بشرائها بمجرد النية كسائر العبادات، لا يدخل فيها بالنية، يدخل فيها بالنية ولا يحتاج إلى نطق. والنية محلها القلب كما هو معلوم، والنطق بها بدعة، بأن يقول نويت أن أفعل كذا أو أضحي بكذا أو أصلي كذا، هذا معروف عند أهل العلم أنه بدعة. لكن مجرد الشراء، يعني لو اشترى عبدا وينوي عتقه، هل يعتق بنية بمجرد الشراء الذي سبقته النية، أو لا بد أن يقول هو حر لله جل وعلا أو عتيق أو ما أشبه ذلك؟ العكس، الشرع يتشوف للعتق، فنفاذه أسرع من نفاذ الأضحية ونحوها. الأضحية سنة كما تقدم، لكن التشوف للعتق من قبل الشارع أكثر من التضحية. يقولون إذا اشترى بنية العتق لا يعتق حتى يقول هو حر لله جل وعلا أو عتيق. لكن لو كان عليه عتق رقبة كفارة مثلا أو نذر، ثم اشترى هذا العبد بنية العتق ثم تخلى عنه، هذا التخلي يقوم مقام النطق وتركه يذهب. ودلت القرائن على أنه اعتقه. وهنا لو اشترى بنية الأضحية، بنية الأضحية ثم ذبحها، وش بقي؟ خلاص أجزأت. ما يقال هذه والله ما نويت ما تصلح لها. الكلام فيما إذا اشتراها بنية العتق ولم ينطق يقول هذا هدي أو أضحية ثم تصرف فيها، يلزمه بدل ولا ما يلزمه؟ على كلام المؤلف لا يلزمه بدل، وعلى القول الآخر ومعروف عند الحنفية والشافعي والمالكية يقولون خلاص مجرد النية تكون أضحية. لكنه ما نطق، يقولون لا بد أن يقول هي أضحية. ما نطق، اشترى وذبح بس. لا، الفعل قد يكون أقوى من القول، كونه يشتريها بنية الأضحية ويذبحها بهذه النية، يعني ما نوى نقضها. يعني عندك فرق بين أن يستصحب الذكر وبين أن ينوي قطعها، فرق بين هذا وهذا. استصحاب الذكر عند أهل العلم لا يلزم، لكن استصحاب الحكم بألا ينوي قطعها كما قالوا في الوضوء، كما قالوا في الوضوء بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، هذا هو مشترط. ولذلك لو شرع في الوضوء ثم في أثنائه بعد أن غسل يديه عدل نقض هذه النية، أراد أن يحدث فلم يحدث، حاول وعجز، يستمر ولا يستأنف؟ يستأنف، لأنه نوى قطع النية ولم يستصحب الحكم. هنا إذا اشترى الأضحية فلما بقيت عنده يومان أو ثلاثة أو أكثر أو أقل طرى له أن يعتل عن هذه النية، رأى أن هناك حوائج يحتاجها أهله بقيمة الأضحية أهم وأولى من هذه الأضحية، فباعها وقضى حوائجهم وما نطق له ذلك، له ذلك. وعلى القول الآخر أنه مجرد ما نواها النية صارت لها، ولا شك أن النية لها أثرها. طيب لو اشترى هذه الأرض بنية السكن مثلا ثم بعد أن مضى عليها مدة نواها للتجارة، نواها للتجارة، متى يبدأ الحول؟ من الشراء أو من النية أو من البيع؟ ها؟ وش قال الشيخ؟ من النية حسن الله عليك، صارت عروض تجارة. ها؟ لما نواها للتجارة صارت كعروض التجارة. شو؟ النية عرضها للبيع نية. يقولون فإن اشتراها لغير التجارة ثم نواها، أي التجارة لم تصر لها، يعني من ملك أرض بإرث مثلا أو هبة، أو اشتراها لغير التجارة سكن ولا استثمار مثلا، ثم بعد مضي مدة نواها للتجارة قالوا ما تصير للتجارة حتى يبيعها، لأنه ما اشتراها بنية التجارة. هذا معروف مذهب، لكن جمعنا للتحقيق قالوا إذا نواها للتجارة صارت عرض من عروض التجارة. لكن حنا نشوف النظائر، ننظر في النظائر من جميع الأبواب لتتضح المسألة. على كل حال المعروف في المذهب أنها لا تصير إلا بأن ينطق هذا هدي أو أضحية، يتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية، وإجابها أن يقول هي أضحية ولا تكفي النية. طيب أنت إذا ذهبت إلى من هنا إلى مكة ناويا العمرة أو الحج، وقبل وصولك المحرم هونت رجعت، وش يلزمك؟ ها؟ طيب شو الفرق؟ عبادة حدد الوقت، هون قبل الوقت. إذا بغيت تجيب تقيس هذه على هذا، ما دخل في النسك، مادام ما دخل في النسك ولا تجاوز المقعد. ها؟ لكن أحسن الله إليك ناول العمرة وتجاوز الميقات من غير إحرام وهو ناول العمرة ثم بداله ولم يدخل في النسك بداله الرفض، لكن أخشى أن تكون هذه حيلة يا شيخ لمن يتجاوزون الميقات من دون إحرام، إنه ينوي رفض العمرة ثم يسلم. مدام ما دخل في النسك ما دخل. مش ما الذي يلزمه ما دخل؟ يلزمه بنيته الأولى التي بلغ بها الميقات وتجاوزه، لم يرفضها إلا بعد التجاوز. لو غير في الميقات قلنا ما في مشكلة. هو بلا شك أن إذا رجع أو انتقل من شيء إلى شيء حيلة فإنه يعامل بنقيض قصده، مثل ما قالوا في مسألة من حج متمتعا فأدى العمرة وانتهى منها وعاد حلالا كما كان، له أن يطأ زوجته، فقال أنا ما لبحاج، يلزمه ولا ما يلزمه؟ ها شو ما لم يكن حيلة ما يلزم. لا هذا خائن ما بعد اشتراط. مجرد النية ما يلزمه حتى يدخل في الشيء، إذا اشتراها دخل، وإذا ها ما دخل حتى يقول لبيك عمرة، لأنه يعني الآن دخل. هذه نية النسك التي هي الركن. يعني ما الفرق بين أن يذهب الشخص المتوضئ نعم ويجلس على محل قضاء الحاجة ليقضي حاجته، ما ما ما ما قضى حاجته، ما صار فيه شيء، ولبس ثيابه ومشى، نقول انت قضوا وضوءه؟ بناء على كلامكم نعم انت قضوا. لا بعد تمام الوضوء، بعد التمام. ومن ذهب ليأكل في أثناء صيامه، ذهب للمطبخ وبحث ما وجد، يفطر ولا ما يفطر؟ ها يقولون من نوى الإفطار أفطر. مو الفرق بينه وبين الوضوء؟ الوضوء انتهى. مثل ما لو أفطر بعد غروب الشمس وقال أنا هالصيام ما أنا معتد به، أبى صوم غيره، ما يضره. شو؟ إلا لو رجع إلى الدخول المسجد للصلاة لا لغيرها. وشو؟ يعني نية الدخول يوازي الذبح، ما يوازي الشراء، مجرد وصول الميقات قبل الدخول في النسك، لأنه ما يلزم. الآن راح الوقت على جملة. ساق الهدي بنية الحج. وش؟ لو ساق الهدي قبل الدخول في النسك رجع. اشترى الهدي وساقه وين وصل الطائف قال برجع. لا يصح. هو تابع الحج. تابع. سوق الهدي في الأصل سنة. سنة مو واجب. مثل من نوى الإفطار قبل تمام الصيام، وبعد تمام الطهارة مثل ما لو غابت الشمس وقال أنا والله من مرتاح الصيام هذا اليوم وأبصم غيره، لا يضره. طيب طلب منه التبرع بالدم على القول بأن الحجامة تفطر، وذهب إلى المستشفى وقالوا خلاص اكتفينا، وش الحكم؟ ها؟ نجي راح نتبرع، ما علق ولا شيء، راح نتبرع. ها؟ شو؟ ويرى أن الحجامة مفطر يعني على هذا القول. شو؟ شو يشترط؟ لا يشترط أن يحتاجوه وانتبرع، ورايح نبي تبرعه. يقول لو أوجبها ناقصة وجب عليه ذبحها. قال هذه أضحية وهي عوراء، بين عورها. وقيل له أن العوراء لا تجزي، قال الحمد لله لا تجزي، نروح نبيها. ها؟ ألا ما يقول جات منه؟ إيه بعض الناس أنفسهم ترى ما يبر حيل مع العبادات ومع الإنفاق ومع بس اللي مر من عند الجامع لقاه مصكوك فرح. يقول ولو أوجبها ناقصة وجب عليه ذبحها، خلاص أوجبها، والناقص لا شك أنه أفضل من لا شيء، وجب عليه ذبحها ولم تجزه لأنها معيبة. لأنه أوجبها، أوجبها شو ترد؟ يعني يلزمه بدلها، ما عنده غير هذه، هل ناقص بمئتين ريال والكامل بخمسمائة ريال؟ يقول ما عندي غير مئتين. يقول اجمع لك كم دجاجة وضحبين، لا، والناقصة ضحابة لأنها عينت ولا تجزي لأن فيها عيب شرعي يردها. ولا تباع أضحية الميت في دينه ويأكلها ورثته. ولا تباع أضحية الميت يعني من مات بعد التعيين، بعد تعيينها عينا قال هذه أضحية ومات وعليه دين يضحى بها لأنها عينت، ولا تباع في دينه، وإن كان شأن الدين أعظم من الأضحية، ولذا قال بعضهم أن تباع في دينه. ويأكلها ورثته، ويأكلها ورثته. الناس كثير منهم مع المظاهر ومع اللي يقال، فتجد يشتري الأضحية بثمن باهظ وعليه دين فلا يقضي دينه ويضحي بأقل منها. واحد من المشايخ رأيته يقول قابلني شخص معه خروف كبير جدا، يقول هذا اشتريته بألفين أضحية لوالدي، فقلت له والدك مدين لي بسبعمائة. قال الحقه تشري الأضحية بألفين ودينه المعل المرهون به، تقول هذا الكلام، هذا خلل في النية والقصد، نسأل الله العافية. لكن في هذه الحالة اشتراه ليضحي به عن والده، تأتي مسألة التعيين بقول هذه أضحية، هل له أن يبيعه ويشتري بألف وثلاثمائة ويفي الدين بسبعمائة؟ وشراه بنية الأضحية عن والده. شو؟ لا أقل، البدل أعلى مقبول لكن أقل لا. أحسن الله إليك. بناء على كلام المصنف أنه لو اشتراها معيبة لزمت ولم تجزئ، كذلك هذه تلزم ولا يجوز له أن يبدلها بغيرها. لكن لو اشتراها ولم يقل هذه أضحية، اشتراها معيبة وعينها. يقولون التعيين باللفظ. إيه وجب عليه ولو أوجب ولو أوجبه. يعني عينها. عينها. إيه نعم. صارت ناقصة. صارت ناقصة تلزمه ولا تجزئ. إيه لكن هذه اشتراها ذهب للسوق وراح بيشتري لأبوه ضحية ولا قال هذه أضحية ما أوجبها. ما عينها. بناء على. على الكلام الأول. إيه نعم. وعلى المختار عند المؤلف. نعم. نعم. إيه بالثلث لأن هذا حكم حكم الوصية حقوق الورث صحيح. وعلى كل حال شأنه الدين شأنه عظيم والشهادة تكفر كل شيء إلا الدين. وين التعيين؟ على كل حال هو دخل في العبادة يلزمه إتمامها. ولا تباع أضحية الميت في دينه يعني من مات بعد التعيين ويأكلها ورثته على أن يتصدقوا بشيء منها كما سيأتي. والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته ويتصدق بثلثها ويهدي ثلثها. كلوا منها وأطعموا قانع والمعتر. ولو أكل أكثرها جاز. قالوا ولو أكلها كلها إلا أوقية جاز. فإن أكلها كلها ضمن حق الفقراء. ولا يعطي الجازر أو ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها. جازر أجرته 100 ريال. قال صاحبها والله ما عندي 100 لكن خذ رجل خذ يد مقابل الجزارة. لا يجوز لأنه كالبيع لبعضها. ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها هو رجوع من عن هذا القسم الذي أعطاه الجازر. لكن لو أعطاه لا عن الأجرة لأنه فقير. أين؟ ما فيش يعطيه أجرته كاملة ويعطيه لفقره. ما فيش. وله أن ينتفع بجلدها. ينتفع بالجلد أو سقاء أو قربة أو ينتفع به على أي وجه من وجوه الانتفاع له ذلك كما ينتفع بلحمها. كما ينتفع بلحمها. ولا يجوز أن يبيعه كما أنه لا يجوز له أن يبيع شيئا من لحمها ولا شيئا منها لأنه أخرجها لله والبيع عود في هذا المبيع وهذا لا يجوز. ويجوز أن يبدل. أحسن الله إليك. من أهدي له شيء من أضحية يجوز له أن يبيع؟ لا إذا تصدق به على فقير أو أهديت إلى شخص أو أهديت إذا ملكها خلاص صارت المال. ها ولا إيه بس ما فرق في العبادات في الأضحى في الأضاحي. لا الآن في المسالخ في الأمور العادية ما يذبح للأكل أو للبيع أو غيره يجوز بيع أي جزء منه. لا لا ما يباع شيء منه. مش عليه. جاء عن بعض الصحابة ويجوز أن يبدل الأضحية إذا أوجبها بخير منها. التبديل يعني إذا كان بمثلها أو بقيمتها يجوز ولا ما يجوز؟ بمثلها وبقيمتها. هي ما في ينظر إلى الهدف قد يكون منتفع، فتبقى المعينة هي الأصل، بدونها بدون بأقل منها لا يجوز، بأكثر منها وبأغلى هذا ما في إشكال. وجب عليه ذبح، لكن إذا أراد أن يغيرها بخير منها تدخل في هذه المسألة. وإذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة الإمام للعيد وخطبته، إذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة الإمام للعيد وخطبته، يعني من نهار يوم الأضحى، والنهار يعتبر من طلوع الشمس، من طلوع الشمس أو من ارتفاع الشمس ودخول وقت صلاة العيد. قل وإذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة الإمام للعيد وخطبته فقد حل الذبح. نهار يوم الأضحى هل يعد من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس أو من ارتفاع الشمس وحل صلاة العيد؟ يعني مثل ما قيل في صلاة داود، ينام نصف الليل، ينام من غروب الشمس ومن صلاة العشاء، نام صلاة العشاء يعني من وقت الإمكان. وهنا نهار يوم الأضحى مقدار صلاة الإمام للعيد وخطبته، يعني يقولون بعد على أقل ما تقوم به الصلاة والخطبة، يعتبر الصلاة 5 دقائق والخطبة 5 10 دقائق من ارتفاع الشمس، من ارتفاع الشمس من وقت الإمكان، مع أنهم كأنهم مالوا إلى أن عبارة المؤلف تفيد أنها من طلوع من بداية الوقت. معروف معروف، ناقش كلام المؤلف رحمه. ولا شك أن من ذبح قبل الصلاة أنها لحم، شاة لحم وليست أضحية، وإذا كانت واجبة فعليه أن يذبح بدلها. شو يقول؟ أحد واضح الكلام. المقدار معروف، والأصل حتى يصلي الإمام، شلون حتى يتهيأ الإمام؟ أبو واضح عندك التعليق الشيخ محمد؟ عندك موجود إيه؟ شو معناه الشيخ؟ يبدو أنه فيه كلام مبتول، مو واضح الكلام. إيه لا مو واضح، أن نراجع فتاوى الشيخ. قد حل الذبح إلى آخر يومين من أيام التشريق نهارا ولا يجوز ليلا. أيام الذبح على كلام المؤلف 3، ووقته النهار دون الليل ولا يجزئ في الليل. والقول الآخر أن أيام الذبح 4، يوم العيد وثلاث أيام بعده التي هي أيام التشريق، وهذا هو المرجح عند أهل العلم. والذبح ليلا جائز لا إشكال فيه، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه قبل مضي الوقت المحدد في كلام المؤلف، يعني قبل صلاة الإمام لم يجزه، ولازمه البدل، لازمه البدل مطلقا أو إذا كانت واجبة. يعني من دخل في المندوب يلزمه إتمامه ولا ما يلزمه؟ الأصل أنه يلزمه إلا ما استثني. يقولون في الحج والعمرة يلزمه الإتمام، يلزمه إتمامه. والصيام المتطوع أمير نفسه، يعني إن شاء أتم وإن شاء أفطر، لأن في قوله جل وعلا لا تبطلوا أعمالكم ما يلزم الإتمام، وهذا قول عند الشافعية في الصيام وغيره. ولما زار سلمان أبا الدرداء وجده صائما وعزم عليه أن يفطر فأفطر، وصوبه النبي عليه الصلاة والسلام، القصة في البخاري، بحثوا هذه المسألة هل يلزمه أن يقضي هذا اليوم ولا ما يلزمه؟ ها؟ شو؟ شو؟ ما حصل ذبح بالليل في وقت عليه الصلاة والسلام، ولكن الليل مشمول بالأيام المعدودات. وأقول معلومات، معلومات الأيام المعلومات اللي هي العيد وأيام التشريق، المعدودات العشر. اذكر الله في معدودات، هي العكس قصة لهذا التكبير اللي قبل. على كل حال يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه ولزمه البدل، ولا يستحب، لأن من ذبح قبل الصلاة قال له النبي عليه الصلاة والسلام شاتك شات لحم، ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم. شل العبارة لا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، يجوز أن يذبحها كتاب، يجوز أن يذبحها كتاب. وش مفهوم لا يستحب؟ يكره أن يذبحها إذا كان كتابي، أما إن كان غير كتابي فلا يجوز. يعني والمطلوب إثبات الاستحباب أو نفي الاستحباب، وقالوا يستحب أن يذبحها مسلم، ها؟ لا شك أوضح. فإن ذبحها بيده، يعني ذبحها كتابي، نص على كراهة، وبعضهم قال بالمانع لأنها قربة، قربة لا لا لا يباشرها إلا مسلم. فإن ذبحها بيده كان أفضل، لا مباشرة العبادة المسلم عبادته هو الأصل، لكن إذا كان لا يحسن ينيب من يذبحها عنه، وحضوره عند الذبح أفضل، ويقول عند الذبح بسم الله والتسمية على الذبيحة شرط، وإن كانت على المذهب مع الذكر دون النسيان. والله أكبر من باب الاستحباب، فإن نسي فلا يضره، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والقول بأنها شرط أنها لا تجزئ مطلقا ذكر أو نسي، والقول بأنه إضاعة للمال أنه لو أجري عليه الحكم ما نسي مرة ثانية. وليس عليه أن يقول عند الذبح عمن، يعني هذه أضحية عني أو عن فلان أو عن والدي أو عن كذا، لا يلزمه، لأن النية تجزئ، النية كافية. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا عن محمد وآل محمد، والثاني عمن لم يضحي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هم؟ هي لا العبارات في اعتبارها أول متن تحتاج لها. ويجوز أن يشترك السبعة فيضحوا بالبقرة أو البدنة، بدنة تجزي عن سبع والبقرة كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام عدل البدنة بعشر من الشياه في موضع، في إيش؟ في تقسيم الغنائم، وهنا في الهدي والأضاحي بسبع. هي من ناحية الحجم واللحم تعادل السبع، لكن في غنائها في المغازي والأسفار تزيد. ويجوز أن يشترك السبعة فيضحى بالبقرة أو البدنة. والعقيقة سنة. أحسن الله إليك. يعني يشترك سبعة، كل واحد يشرك من كان ينوي إشراكه في أضحيته لو ضحى بالشاة، يعني يضحي بهذا السبع عنه وعن أهل بيته، والآخر يضحي عنه. عن شات. هم يقولون السبع لا يشرك فيه، السبع لا يشرك فيه، لكن ما المانع إذا كان حكم السبع حكم الشاة أن يأخذ جميع الأحكام. وهذا في الأضحية والهدي دون العقيقة، دون العقيقة ما نص عليها، لأن العقيقة عند جمع من العلم السبع لا يجزي، ويعللون ذلك بأن الله أعطاك ولدا كاملا فتذبح عقيقة كاملة. وبعضهم يقول ما في فرق، تشترك الأضاحي والهدي والعقيقة في جميع الأحكام. والعقيقة سنة عن الغلام شاتان، سنة. وعق النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين شاتين. وجاء أيضا ما يدل عنه على الغلام شاتان وعن الجارية شات. وقوله سنة هذا قول عامة أهل العلم، معنى أنه لا يأسم إذا تركه. وجاء في الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته من حديث سمرة، وهم من روايات الحسن عن سمرة، وفيها خلاف كبير جدا، هل روى الحسن عن سمرة أو لم يروي. وفي صحيح البخاري في صحيح البخاري عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين سل الحسن عمن روى حديث العقيقة فقال عن سمرة، فيثبتون سماع الحسن لحديث العقيقة من سمرة وينفون ما عداه. ومنهم من يقول ما دام روى هذا الحديث فجميع رواياته عنه تحمل على الاتصال. أحسن الله إليك. الولد إذا خرج ميتا والسقط يعق عنهما، هذا ما تمت به النعمة فلا يعق عنه، هذا كلامهم أنه ما تمت به النعمة فلا يعق عنه. منهم من نظر إلى الأجر والثواب المرتب عليه فاستروح أنه لو عق عنه لكان أولى. لكن حديث الحسن كل مولود مرتهن بعقيقته، هل يشمل الحي والميت؟ ولد. أحسن الله إليك. هم يعللون شرعية العقيقة بأنها شكر لله جل وعلا، وولادته ميتا ما تمت به النعمة، ما يرون اتجاه الحكم. وقال بعضهم أنه لو لم تتم النعمة بولادته حيا فقد تمت نعمة بخروجه وترتيب الأجر والثواب عليه. يقول قول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الذي نقل في الحاشية الظاهر أنه ليس على هذا المتن، لأنه صدره بقوله قوله بعد الإمام كذا. على كل حال يتبع النص كامل نشوف. بسم الله إليك. إيه هذا على حسب حد علم الراوي، وإلا فشاتين شاتين أصح. بسم الله إليك. لو ترك الشاه ونحر بدنه عند مالك الشاة أفضل، الشاة أفضل من البدن ولو كانت كاملة. إذا قلنا بإجزاء السبع تكفي الواحد، والقدر الزائد على الواجب وفي حكمه المستحب، هل يأخذ حكمه ولا يأخذ حكمه؟ شو؟ نعم، قالوا القدر الزائد على الواجب إن كانت الزيادة متميزة فهي مستحبة، وإن كانت غير متميزة فهي واجبة. وهذه في الأصل مستحبة. أحسن الله إليك. إذا قلنا العبرة بإنهار الدم، هل نقول إنه لا تحصل السنة حتى يذبح بدنتين؟ والله بتكليف المشق. وين الارتهان اللي فك فيما بعد؟ نعم، مرتهن بعقيقته، يعني المقرر شرعا له. إيه لا وش عايد ما دام النصاب ثنتين بالنسبه للذكر ثنتين بعقيقتي، عقيقه مفرد مضاف فيعم ما يسمى عقيقه من الاثنتين. لكن احسن الله اليك، لو لم يوالي بين العقيقتين بين الشاتين عن غلام، يعني ذبح احداهما خلاف نفسه لا يجزي، ولو تاخر كثيرا ما يضر. صدقون يتصدقون بالهدي والأضاحي ويتصدقون لأنها أرخص، وقد تكون النية عند بعضهم لأنها أنفع، فسنة الأكل تفوت. والقول بوجوب الأكل عند أهل العلم فكلوا منها دخيل بوجوب الأكل، لا بد من الأكل. المهم لا بد من التصدق منها، صدق منها وضعها في وليمة وقال هذه عقيقة، قال هذا لا يضر الناس أن أكرمهم، اشتراها من أجلهم وذبحها من أجلهم. تذبح يوم السابع يعني من ولادته، ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الأضحية، يعني العيوب السابقة يجتنب في الضحايا، العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة التي لا يرجى برؤها، والعجفاء التي لا تنقي، والعظباء، إلى آخر ما ذكره. كل هذه العيوب يجب اجتنابها في العقيقة كما يجب اجتنابها في الأضحية، ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الأضحية، وسبيلها في الأكل والصدقة والهدية سبيلها يعني سبيل الأضحية، وهي أنها أثلاث، يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا، إلا أنها تطبخ أجدالا أو جدولا، نعم أي أعضاء مع المفاصل، يعني تقسم تفصل مع المفاصل لا يكسر العظم. وقالوا أن السبب في هذا أن تفاؤلا بسلامة المولود، وأنه لا يكسر له عظم ولا شيء. المغني شبول ما في بهارات بس ماء وملح طيب أجدالا مش يقول وإنما قيل بها ذلك لأنها أول ذبيحة ذبحت عن الموجود فاستنكر فيها ذلك تفاؤلا بالسلامة. كذلك قالت عائشة وروي أيضا عن عطاء بن جريج وبلقاء الشافعي. يعني ما في دليل مرفوع في المسألة من قول عائشة أجدال يعني الأعضاء يعني ما يكسر شيء اليد تفك من هنا والرجل تفك من النص وهكذا. اللهم صل على محمد. شو لا ما هو بالحسن لا فيه مفاصل واللي ما ينفصل يطبخ كما هو على كلامهم. ايه ها شو يقول من رواه ها من كلام عائشة ها السن نعم اللي يجزي في الأضحية لا بد أن يكون السن المجزي في الأضحية. شكرا. قصدها الكافر غير الكتاب يقول يقطع يعني كسرها بعد الذبح يعني يتولاها بعد الذبح قصدك نجاسته يضحي ما في اشكال الكلام في العقيقة قالوا في السابع ومضاعفاته الرابع عشر والأحد والعشرين ثم بعد ذلك في أي يوم راجع تحفة الموضوع. اللهم صل وسلم وسلم سلام كان في مشقة هذا كلام الرسول يقصد المعنى ما تعرف السلعة إذا رهنت لابد تفك بوفاء الدين دين سيدي رقم سبعة لو شاف قل لما محمد يرجى أن يسر تسليم